السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة التوكل لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا عدة آثار من هذه الرسالة، وتوقفنا عند كلام سعيد ابن المسيب لما قال: التقى عبد الله بن سلام وسلمان، فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي فالقني فالقني فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك، يعني في المنام، وإن مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال أحدهم الآخر: أو تلقى الأموات الأحياء؟ يعني رد عليه الآخر: كيف نلتقي وأنا حي وأنت ميت؟ قال: نعم، أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. قال: فمات فلان واحد منهما فلقيه في المنام، فقال: توكل وأبشر، فلم أرى مثل التوكل قط. يعني لم أرى عملا أنفع للعبد من التوكل. وقال خليد: ما من عبد ألجأته حاجة فأخذ بأمانته توكلا على ربه ثم أنفقته على أهله ثم أنفقته على أهله في غير إسراف أنفقه على أهله في غير إسراف فأدركه الموت ولم يقضه إلا قال الله تبارك وتعالى لملائكته: عبدي هذا ألجأته حاجة فأخذ بأمانته توكلا عليه وثقة به فأنفقه على أهله في غير صرف، أشهدكم أني قد قضيت عنه دينه وأرضيت هذا من حقه. أخذ متوكلا على الله سبحانه وتعالى في سداده. وهذا فيه ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لكن هذه أمانات، لو أنها تحمل على الأمانة بمعنى، وهذا الكلام أيضا لا يصح سندا مرفوعا وليس فيه دليل يعني، لكن لو كانت أمانة عند الإنسان الصحيح أنه لا يجوز أن يخلطها بماله ولا أن يتصرف فيها، وأنه مستأمن عليها لا يأخذ منها شيئا لنفسه ولا لولده. وقال عول بن عبد الله: بين رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا، معه شيء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاه فقال له: يا هذا، ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ وجده فوق رأسه يكلمه. قال: فكأنه ازدراه، يعني احتقره، بصص له. فقال: لا شيء، لا اكتئاب ولا شيء، لا شيء عندي. فقال صاحب المسحاء: ألي الدنيا؟ ألي الدنيا تكتئب؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة أجر صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ شيئا أخطأ الحق. فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه، فعلا احتقره أولا، ثم لما سمع كلامه كلام فيه فوائد هائلة، قال: فقال: لما فيه المسلمون؟ يعني أنا مكتئب لاقتتال المسلمين مع بعضهم بعضا على الملك. قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين وسل، فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه، وتوكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه، فلم ينجه. يعني هذا الذي تحمله في قلبك على المسلمين سبب لنجاتك في الدنيا والآخرة حقيقي. ولكن أيضا من أسباب النجاة لابد أن تزيد عليها التضرع والافتقار والانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى، أن يغفر لك وأن يعفو عنك وأن ينجيك وأن يسترك وأن يعافيك، فإن الله عز وجل لا يرد أحدا عن بابه، طرق بابه سبحانه وتعالى. قال: فعلقت الدعاء، اللهم سلمني وسلم مني، فتجلت، فظل يدعو اللهم سلمني، يعني من هذه الفتنة ومن دماء المسلمين، وسلم مني، لا تجعلني أصيب دما حراما أو دما في فتنة. فتجلت يعني انجلت عنه ولم يشترك في شيء من القتال ولم تصب منه أحدا. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. قال الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وسئل عن التوكل فقال: الرضا عن الله، الرضا عن الله. وقلنا أن هذا له ارتباط هائل، يعني من رضي بالله رازقا كافيا شافيا معافا معاف، كل هذا نوع من التوكل، لأنه هذا الذي يحمله على أن يتوكل عليه، يحمله على أن يثق فيما عند الله أعظم مما يثق في نفسه وما في يده. وقال المغيرة بن عباد: قيل لبعض الرهبان: من المتوكل؟ قال: من لم يسخط حكم الله على كره أو محبة. لا يسخط حكم الله على كره أو محبة، وهذا يكون بعد الفعل من العبد، يقع حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يكرهه، فلا يكرهه. وقال أنس: قال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله خرجوا من بيته. فيقال له حينئذ: كفيت ووقيت وتنحى له الشيطان. إذا قال بسم الله توكلت على الله، أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يأخذ بيدي حتى أصل إلى وجهتي، إلى مسجد أو إلى حاجتي، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أستطيع أن أتحرك وأتحول من بيتي إلى الشارع، ولا من الشارع إلى المسجد، ولا أنتقل من المسجد إلى البيت تارة أخرى إلا بالله. قيل له حين يقول ذلك: كفيت ووقيت وتنحى له الشيطان، لأن اعتماده على ربي سبحانه وتعالى والله عز وجل يكفيه. قال كعب: فيقولون: ما تريدون إلى عبد قد هدي وكفي وحفظ. هذه الشياطين تقول ذلك، لما يتنحوا عنه لا يصلون إليه، فإنه قد وقي وحفظ وهدي وكفي بالله، يحفظ بالله، يكفى وبالله يهدى. وقال سفيان الثوري: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. قال: ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. قال: أن يحملهم على ذنب لا يغفر. ليس له سلطان أن يحملهم على ذنب لا يغفر إذا توكلوا على الله سبحانه وتعالى. وعن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أمور أربعة في هذا الحديث، حديث عكاشة. فقام عكاشة بن محصن فقال: رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال: رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: قد سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. هذا الحديث ذكر أوصافا أربعة، واحدة منها جماع الثلاث الأول في من يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وسبعون ألفا هذا ليس هو العدد بعينه، بل ثبت مع كل 1000 70,000. وفي رواية أحمد بسند صحيح مع كل واحد 70,000، مع كل واحد من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أول وصف لا يكتوون، لا يستعملون الكي، فإن الكي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استرقى واكتوى فقد برئ من التوكل، من استرقى واكتوى فقد برئ من التوكل. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. فالكي، العلاج بالكي، هذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأكره لأمتي الكي. وهو يتكلم عن الدواء في شرطة محجم والكي، وأكره لأمتي الكي. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. والعلماء يقولون يأخذ نفس الحكم التداوي لغير حاجة، التداوي لغير حاجة. فالإنسان لما يكون عنده مرض خفيف يحتمل أن يترك الدواء من أجله، فالأولى له ذلك، لا يطلب الدواء. وكذلك لا يطلب أن أحدا يرقيه، لا يطلب أن أحدا يرقيه. وكذلك يدخل فيه طلب الدعاء الدنيوي، فهو خلاف الأولى. لكن هل يخرجه من 70,000 أم لا؟ هذه مسائل الخلاف بين أهل السنة. والصحيح أن خلاف الأولى بدليل حديث المرأة العمياء التي عميت وكانت تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. فقالت: أصبر، ترجو الجنة، وأن هذا أعلى. ولا يعني لابد أن ينتبه أن الذي سيدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم محل قبول قطعا، ومع ذلك جعل الأفضل في حقها ألا يدعو لها وأن تصبر على الذي ابتليت به. ثم ذهبت، وقد ذهب بصرها لكنها تصرع، لم يذهب بصرها، نعم، الرجل هو الذي كان ذهب بصره، فقال: لا أستطيع صبرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وخيره كذلك. لكن هذه المرأة كانت تصرع وتتكشف وتتكشف، فلما ذهبت بصرعها هذا ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رسول الله، إني أسرع فأتكشف، فأدعو الله لي ألا أتكشف حين يصيبها هذا الصرع. فهذا التكشف أمر أخروي ليس أمرا دنيويا، لكن الصرع مرض وهو أمر دنيوي، ويجوز أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكشف الله عز وجل ما حل بها، لكن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها الأفضل والأعلى رتبة. فإذا لم توجد يعني دلالة أكثر من ذلك في مسألة الدعاء، واضحة جدا، فهو خلاف الأولى في طلب الدعاء. فإذا طلب الإنسان دعاء من أحد فليكن الدعاء هذا في الأمور الأخروية، في الأمور الأخروية، بالعافية في الدنيا والآخرة، بدخول الجنة، تيسير الحساب، بالفلاح، بالثبات، بالهداية، بمغفرة الذنوب والتوبة. قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. والتطير يدخل معه كذلك التفاؤل والتشاؤم، كلاهما واحد، بأسباب غير مشروعة، بأسباب غير مشروعة. كمن يتفاءل أو يتشاءم بالطير، إذا سمي تطيرا، يطلقه فإن ذهب يمنة تفاءل به وقام على مثل هذا النحو، وإن خرج يسرة تفاءل به، تشاءم به واعتقد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة على هذا النحو شرك، أنه يعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل تقدير المقادير ليس بيده وحده، بل هذه الطيور كذلك تفعل معه هذه الأفعال. لكن هناك ما هو مشروع من ذلك؟ ما كان من الفعل الحسن كالأشياء التي ينشرح بها الصدر، ينشرح بها الصدر كالأسماء الحسنة، وهذا ليس من باب التفاؤل الشركي الذي ذكرناه، إنما هذا يقع على الإصرار على النفوس بالسرور والانشراح، كما قال صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم لما أتاه سهيل بن عمرو يوم الحديبية. وهذا واضح في أن ذا شيء ليس اعتقادا في مجيئه وأنه يتفائل به، لا، هذا شيء ينشرح به الصدر. وكذلك الشؤم والاعتقاد فيه يتشائم به، هذا أيضا يدخل في هذا الباب. إلا أن الشرع إلا أن الشرع أباح نوعا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. ومعنى الحديث أنه قد يصيبه الضيق إذا كان مع هذه المرأة أو مع هذا في هذا الدار أو في هذا البيت، وله أن ينتقل عنه، فإن انتقل عنه كانت له فسحة وفرجة. ليس معناه الشؤم اللي هو التشاؤم اللي هو من الطيرة، ليس داخلا فيه، إنما هذا أشياء تنقدح على النفس، فإذا انقدحت في النفس نفعت صاحبها أن ينتقل عنها. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فهو ترك الاكتواء توكلا على الله، وترك الاسترقاء توكلا على الله. أما أنه يرقي نفسه، الصحيح جوازه ولا يخرجه عن السبعين، لأن رواية لا يرقون لا تصح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، ويرقي الإنسان نفسه بالمعوذات وكذلك. فيطلب الرقية ويطلب الدعاء الدنيوي ويطلب ويترك التداوي إذا لم يكن على وجه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. وهذا لا يخرجه في الواجب هذا. قال: ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجماع ذلك أنهم تركوا هذه الأشياء لعظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى واعتمادهم عليه، وأنه ييسر لهم هذا الشأن. هنا لما قام عكاشة قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. لا يقولن قائل أن هذا يعني أصابه لأنه سأل ثم كان له لسبق السؤال، والذي أتى بعده لم ينل شيئا لأنه تأخر في السؤال، هذا لا يستقيم. إنما الذي يستقيم أن يقال أن العكاشة كان فيه هذا الوصف الذي يصلح أن يكون من أهل السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والثاني لم يكن من أهل هذه الدرجة، من أهل هذه الدرجة. وقال أبو سليمان الدهراني: إذا بلغ غاية من الزهد أخرجه ذلك إلى التوكل. الزاهد يصل إلى درجة من درجات الزهد يترك الأشياء، عنده أنواع من التوكل على الله سبحانه وتعالى كاملة، فلا يمنعنه من عبادة خوف الفقر، ولا يمنعنه من بذل الذلة بين الناس، وأنه سيسأل الناس بعده، وأنه سيلجأ إليهم، كل هذا لا يلتفت إليه. فالزهد يسلم إلى التوكل، والتوكل يؤثر في الزهد. ولا يزهد الإنسان أبدا في الدنيا إلا هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيكفيه. وكتب عامل إفريقية إلى عمر ابن عبد العزيز يشكو إليه الهوام والعقارب، يعني في الشمال الأفريقي لما فتحوه، فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول وما لنا ألا نتوكل على الله. قال زرعة: ويتنفع البراغيث، ويتنفع في البراغيث، يعني يقول أن هذا الذكر لو الإنسان اعتمد عليه في دفع هذه الهوام قد ينفعه. وهذا قد يقول قائل أن هذا من يدخل في البدع، الصحيح لا. وعندنا مثلا قراءة القرآن في الرقية هل تدخل في البدع؟ لا تدخل في البدع، لأن لها أصل عام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وثانيا لما يذكر غير واحد من أهل العلم أنها من باب التداوي، فالتداوي أوسع من مجرد التعبد، التداوي أوسع من مجرد التعبد، لذلك يتخير صور معينة ويقرأ آيات معينة، لكن لا يتوسع في ذلك بكثرة التحديدات، والسورة الفلانية تقرأ مش عارف كم مرة، والآية الفلانية تتعاد كم مرة، والآية دي بعد الآية دي، ودي يقولها بصوت عالي ودي يقولها بصوت واطي. هذا قطعا سيدخل في مخالفة، لأنه سيعتقد في هذه التحديدات التي حددها هو ما لم يرد في الشرع. لكن إذا كان على الأصل عام من باب التداوي له أن يقرأ من القرآن كله. فلعل هذا من هذا الباب، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ذلك من هذا الباب: وما لنا ألا نتوكل على الله. وهذا قال زرعة: وهي تنفع البراغيث، يعني لو إن الإنسان عنده في البيت كذلك من الذكر الذي ينفعه في طرد هذه الأشياء عنه أو عن جسده. وقال عبد الله بن داود لما سئل عن التوكل: أرى التوكل حسن الظن. قال ابن عباس: لما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم مثله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما حسبنا فكافينا الله، يعني يكفي أن الله غير يدبر لنا، يدافع عنا، يقوم علينا. ونعم الوكيل هو الوكيل عنا في كل شيء. وقال رجل من أهل الكوفة ينقله ابن أبي الدنيا يقول: بين أنا في بستان لي إذ خيل لي رؤية شخص أسود ففزعت منه، فقلت: حسبي الله ونعم الوكيل، فساخ في الأرض وأنا أنظر إليه. سمعت صوتا من ورائي يقرأ هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالتفت فلم أرى شيئا. يقول أن هذه لعله جان شيطان مؤذن فأثرت فيه: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال وهيب بن الورد: أن رجلين كسرت بهما سفينة في البحر فوقع إلى الأرض، فأتيا بيتا مبنيا من شجر، فكان فيه بينما هما ذات ليلة أحدهما نائم والآخر يقظان، إذ جاءت امرأتان فقفتا على الباب بهما من قبح الهيئة شيء لا يعلمه إلا الله، فقالت إحداهما الأخرى: ادخلي. فقالت: ويحك، إني لا أستطيع، لا أستطيع أن أدخل هذا البيت. قالت: ويحك، لما؟ قالت: أو ما ترين ما في البيت؟ فإذا ألواح في البيت فيه كتاب: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وهذا يشير إلى أن المرأتين جنيتان وقبيحة الهيئة، وأن هذا الذكر ينفع منهما ويدفعهم عن البيوت. وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط وتوجيه، ليس هذا على إطلاقه، فإن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم مليئة بالمصاحف، ومليئة بالبراويز اللي عليها التي عليها هذه الأذكار، وهي بنفسها لا تنفع، إنما ينفع العبد ذكره هو ولجؤه إلى الله. فإذا قال هذا الذكر ودخل في حماية الله كفاه الله سبحانه وتعالى هذه الشرور. قال أبو العالية: اجتمع إلي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا العالية، لا تعمل عملا تريد به غير الله فيجعل الله ثوابك على ما أردت. قالوا: اجتمع إلي أصحاب محمد فقالوا: يا أبا العالية، لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: إن أهل الجنة يتراءون في الغرف كما تراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. يراه عال جدا، درجة عالية جدا في الجنة، يرى آخر فوق فوق. قال رسول الله: أولئك النبيون الذين نراهم في أعلى هذه الدرجات النبيون. قال: بل والذي نفسي بيده، أقوام آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك، ولكن الله يذهبها بالتوكل. فمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا الذي يلقاه. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبإذن الله سبحانه وتعالى غدا مع كتاب جليل وكتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.